طلحة هو المسؤول، فبين جوابه عن هذه الآية. قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. اقرأ الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة طعام المسلم السقفان. وعن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تشبع كبدي جائعا. أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. إشباع الكبد الجائع خاص بالإنسان، ولا يعم كل من يأكل الطعام؟ خاص بالإنسان، فدل على أن كل حيوان غضب يعيش على ماء وطعام وهو جائع أطعمته كان فيه ذاك الأجر، لأن هذا من جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وسلم. ولو أراد تخصيصه بالإنسان لكان غير هذا المنطق. لما قال أفضل الصدقة قال إطعامه أن تشبع كبدا جائعا، يدخل فيه علوف البهائم، يدخل فيه السباع التي لا تعتو على الناس وهي جائعة كالكلب الهر وغيرها، كل هذا يدخل في الحيوانات. نعم، هي أفضل الصدقة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يريد بعده الله من النار سبع خنادق إذا خلق المسيرة 500 عام. هذا الحديث سنده ضعيف، وبعض الأئمة جعله موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نتحاشاه من باب أولى. لا معنى، يعني حتى معناه أن اللهم صل عليه وسلم تسليما أحاديثه تأتي عن طريق الإطلاق، ما تقول خبز ولا رز ولا طعام ولا لحم، ولا تقول طعام فقط، ما يحدده صلى الله عليه وسلم، لأن الناس حسب ما يتأثر لهم. الفلاحين ما عندهم خبز، ما عندهم إلا تمر، لا تبرك. والخبز إنما يأتي من البر والشعير، ويأتي من الشام، وكان فيه كل ثم 500 عام وفيه خندق وخنادق، دل على أن الحديث الله أعلم كما قال بعض الأئمة غير صحيح. فنأتي الحديث الذي يليه. اقرأ. وعن أبي الأشجم يؤذن دمياط وكان شيخا صالحا من واحد بن عبد الله السعدي، فذكره غير أنه انتهى بالحديث عند قوله سبع خنادق. ما بعد. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن السعدي قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن فتى مؤمنا على عذر فتاه الله من خمور الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الحديث فيه ضعف، رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن. عن الشعبي عن أبي خالد عن الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعبي ما أدرك الرسول، لم يدركه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حديث مرسل. يقول: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، دل على أن المحسن فيه أجر عظيم. قال: أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة، أي كساه. والمؤمن يحتاج إلى كسوة، المتصدق عليه يحتاج إلى كسوة. يقول صلى الله عليه وسلم: كساه الله من خضر الجنة، لأن في الآية يلبسون ثيابا خضرا كذا التي من سندس من الصبر، يلبسون ثيابا خضرا من سندس من الصبر. وصف الله في سورة الكهف أن ثيابهم لونها أخضر وهي من حرير من زباج عالم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كساه من كسى مؤمنا كساه الله من قدر الجنة. وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق المختوم إما نوع من شراب خاص أو من خمر الجنة. وكونه مختوم والختان مسك، يعني يكون الماء مغلق ما مسته أيدي ولا تناوله أحد، فيه فضيلة عظيمة. يقول: من أعطى مسلما سقى مسلما وهو ظمآن فله ذاك من الأجر. هذا فيه فضائل عظيمة، والأحاديث وإن كانت ضعيفة في فضائل الأعمال يؤخذ بها لأن معناها صحيح. الصدقة لها أجر عظيم، والكسوة لها أجر عظيم، والإنفاق على المؤمن وإسقاؤه له أجر عظيم. ثم هذا الأجر هو المطلوب، الله أعلم به على ذلك تنزل صحيح. طالما أن الأصل صحيح الإنسان يعمل بمثل هذه الأحاديث لا يضيره في ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة من ماء على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. ثم ذكر الإطعام والكسوة كله موقوفا على أبي سعيد، وقد رويناه من حديث صح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا الكأس عين، هذا الكأس مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله الذين يشربون ما يشربون من هذا الكأس، يشربون من الكافور الخالص اللي ما مزج. لكن هؤلاء الذين الأبرار يشربون من كأس ممزوج بكافور، هذا الكافور من عين ما يشرب إلا عباد الله. ها؟ يعني أخص من الأبرار، هؤلاء أخص من الأبرار. والآية التي في المطففين: إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. بعد الآية: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. هذه الآية التي تشهد بها المصنف: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. آية من هكذا أجيب الآية ثاني مرة، أورد الآية مرة ثانية طالما طرقناها لابد من الثاني على وجهها لتبين لنا. يسقون من رحيق ومزاجه من تسليم. بارك الله أحسنت. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسليم. ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قالوا سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسليم. ومزاج تلك العين يعني ما يخلط به من تسليم. هذا التسليم خالص لمن؟ ما هو للأبرار، بصنف آخر. هذا صفكم عباد الله الذي ذكرهم الله وين في سورة هل أتى على الإنسان، واضح ولا لا؟ هذه معاني الآيات نريدها هنا يتبين معناها، لأنه قليل من يتفطن لها، واضح ولا مو واضح؟ الآن يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مزاجه من تسليم عينا يشرب بها عباد الله. هي التي يشرب بها عباد الله وينها؟ اللي في سورة هل أتى على الإنسان. هؤلاء يشربونها ممزوجة، وأولئك يشربونها صافية. أولئك يشربونها ممزوجة مخلوقة، وهؤلاء يشربونها صافية. هذا قال أن جزاء هؤلاء الذين سقوا الناس على ظمأ أن الله يعطيهم من رحيق مختوم، يعني ما في، ليس بممزوج، ليس بممزوج كما يشربه الأبرار، ما يشربه عباده، إنما يشربه عباد الله، نسأل الله جعلنا منه سبحانه وتعالى. نعم يا أخي اقرأ. عن أبي هريرة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه فيه حتى ارتقى فسخ الكلب فشكر الله له وغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال: كل ذات كبد رطبة الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم ارتقى فإذا كلب يلهث، قال: يأكل الثرى من العطش في نداوة، الأرض في نداوة، فيضع لسانه في الندى كأنه يأكله بشدة العطش، فعلم الرجل أن للكلب حاجة شديدة إلى الماء. قال: عجيب، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. قال: فنزل، ما عنده إناء، إنما أخذ خفه فملأ الخف ووضعه فيه وتسلق وسق الكلب، قال: فشكر الله له ذلك فغفر له. هذا الذي قلنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، يوم قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا، أن الكبد أعم من أن يكون إنسان. هذا الذي نزل وسق الكلب غفر الله له وأدخله الجنة على هذا الصنيع، وهو مو مجرد أنه سق الكلب وانتهى، سق الكلب مع الإيمان العميق بالله، إن الله قادر عليه كما قدر عليه حين العطش ويسر له ذاك السبيل، فإن الله هو الميسر. كان به من الإيمان والشكر لما قارن هذا العمل ذاك الإيمان استوجب ذاك تلك المغفرة العظيمة، وإلا الأصل طعام الكلب مغفرة عظيمة من المغفرات، يعني أي يعني ثواب وفعل يؤجر عليه الإنسان كباقي أفعال الطاعات التي يفعلها الإنسان، لكن يستوجب هذا العمل أن يغفر جميع الذنوب يروح الجنة يذهب بها الجنة، دل على أن إيمان صاحب ذاك الفعل استوجب به صاحبه غفران الذنب ودخول الجنة. فهم هذا؟ وقالوا: يا رسول الله، استغرب الصحابة يسمعوا الحديث، وإن لنا في البهائم لأجرا من خاصة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الجامعة: في كل ذات كبد رطبة أجر. كل ذات كبد رطبة، يعني لما قال رطبة يعني حية، لما كان فيها حياة ما كان فيه حياة لابد أن يعيش على ماء وطعام، فأنت فيها أجر، ما تفعله فيه ففيه أجر، فدل على أن سقي الحيوانات وإطعامه فيه من الأجر. صحيح هذا؟ لكن الناس يأتون إلى أماكن تجتمع فيه البهائم ويشترون طعاما لإطعام هذه البهائم، بهائم سائلة كقطط وحمام، ويعلمون أن بالناس حاجة إلى طعام، وأن هذه البهائم تغدو بطانا وتعود خماصا، تكفر الله برزقها. هذا من باب التغفيل، ومن باب عدم معرفة وضع يعني الأثمان في غير موضعها. هذا لو ذهب به إلى فقير يأكل به فطورة فأولى من أن تدس هذه لأنواع من الطيور كانت تجول تطعم تطعم دون أن تطعمها أنت. لكن لو كان عندك طعام بدل أن تلقيه في مزبلة أطعمه لهذه الطيور تؤجر عليها. لو كان في موقع قحل والطيور أوسكت على هلاك فأطعمتها تؤجر عليها. أما تكون سائبة وفيه من الخيرات ما فيه ثم تأتي ويرى يعلم أنه لو أنفق كذا ما أنفقه، لكن يأتي الشيطان فيدفعه تجعله من باب التسمية أو من باب الأجر والله أعلم. لكن الشاهد أن المؤمن يكون فطن وليعلم أين يضع درهمه لأجل أن يثيبه الله عز وجل ويؤجره عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سيكون هذا الدرس إن شاء الله لقاءنا فيه بعد رمضان بإذن الله، ويبقى معنا موضع التفسير للغد إن شاء الله إلى أحيان الله وإياكم. سبحان الله وبحمده.